الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 96 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع العادات، والثالث هو المهلكات، والربع الأخير هو ربع المنجيات، والذي نحن بصدده وقريبا من نهايته. وقلنا بأن المنجيات 10، لا بد أن يجتهد أحدنا بالتمسك بهذه 10، وأفضلنا من تمسك بها ليضمن نجاته بإذن الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فإن لم تستطع 10 فخذ 9 أو فالثمانية أو فالسبعة، لكن ما استطعت وما دمت حيا اجتهد في أن تتمسك بمنجيات أكثر لتضمن سلامتك في الآخرة، لأن السعادة الحقيقية هي التي تكتب في الآخرة. وسبق بأنه يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة، فيغمس غمسة في النار غطى وحده، ثم يخرج فيقولون له: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط. يعني سعادة الدنيا مؤقتة وعذاب الدنيا مؤقت. قد واحد يولد مريضا ويستمر مرضه، يعني مهما استمر 10 سنين، 20، 30، 60، 70، ثم يموت فيستريح. لكن المشكلة الكبرى إذا مرض بعد موته، إذا دعي إلى العذاب بعد موته، فهناك العذاب لا انقطاع له، وكذلك السعادة لا انقطاع لها. سعادة الدنيا لها انقطاع، وهذا مما يكدرها. يعني أنت اليوم أنت صحيح، لكنك تخاف في أي لحظة أن تمرض، بل إذا صرت مسنا ركبك ببلش يجعوك، وظهرك بيجعك، وعيونك ما عاد بتشوف بشكل جيد، وسمعك يضعف. فسعادة الدنيا ممزوجة بأكدار ومنقطعة، أما سعادة الآخرة فخلود لا موت فيها. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجاء الموت على هيئة كبش، فيقال يذبح أمام أهل الجنة وأمام أهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلاص سعادتكم مستمرة، ويا أهل النار خلود فلا موت، يعني والعياذ بالله عذابكم وشقاؤكم لن ينتهي. لذلك يتمنى أهل النار وقالوا: يا مالك خزن النار، ليقضي علينا ربك، دخيلك توسطنا عند رب العالمين يموتنا بأي طريقة بس نموت. فيجابون: كلا إنكم ماكثون. وين الموت؟ يتمنون الموت فلا يجدونه. لذلك أيها الإخوة، ما دمت حيا اجتهد أن تتمسك بهذه المنجيات حتى تسعد سعادة حقيقية في الآخرة. لكنك إذا تركت هذه المنجيات فنحن نخاف عليك من الهلكة، ونخاف عليك أقواما أن يصير حالك كحال أقوام قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسحبون إلى النار من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، أمتي أمتي، أنت وعدتني أن ترضيني في أمتك، فتقول الملائكة: يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أدون جماعة ساووا مشاكل، ساووا أخطاء، ارتكبوا من المهلكات ومن المذلات ما الله به عليم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يعني يتركهم. فدير بالك لا سمح الله أن تكون من هؤلاء. إذا أردت أن لا تكون منهم فتمسك بهذه المنجيات العشرة. المنجي الأول: التوبة. إذا أذنبت فسارع إلى التوبة. المنجي الثاني: الصحبة الصالحة. لا إلى حالك 5-6 أصحاب صالحين إلزمهم ويلزمونك. المنجي الثالث: خدمة الدين. شوف لك شي مجال، شي زاوية تستطيع أن تخدم بها الدين فافعل. المنجي الرابع: الصبر. الطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية حتى تجتنبها تحتاج إلى صبر، تصبر على نفسك الأمارة بالسوء. المنجي الخامس: الشكر. والمنجي السادس: الخوف. والمنجي السابع: حسن التعامل مع النفس. والمنجي الثامن: التفكر في مخلوقات الله تعالى، وهو درس الأسبوع الماضي. المنجي التاسع قبل الأخير، وهو درس اليوم. ولعل هذا المنجي من أكثر المنجيات ضمانة لك: حب الله تعالى، أن تحب الله وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحب المؤمنين. الأمة أيها الإخوة مجمعة أن حب الله ورسوله فرض، يجب عليك أن تحب الله عز وجل. والله عز وجل قال في القرآن الكريم في وصف المؤمنين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في ناس يعبدون مع الله الدراهم، بحب الله عز وجل لكنه يحب الدراهم أيضا، ولعله إذا نازعته الدراهم ونازعته آيات القرآن وكلام الله عز وجل يفضل الدراهم والدنانير على آيات الله عز وجل. هو يحب الله نعم، لكنه يحب الدراهم كحب الله. هو يحب الله نعم، لكنه يحب النساء بحلال أو بحرام كحب الله تعالى، بحيث إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الحرام ينسى كل آيات القرآن ويترك كل تعاليم الله عز وجل ويتبع شهوته مع النساء. هو يحب الله عز وجل نعم، لكنه يحب المنصب، بحيث إذا دعي إلى منصب لا يرضي الله وتحصيله ومكانته فيه فيها من معاصي الله ما الله به عليم، تجده بيقول لك: أخي كمان منصب هذا صح، لمعقول أتركه يا أخي؟ لكن أنت بهذا المكان ستمرر كثيرا من الحرام. بيقول لك: شو بدي أعمل، معلش سأستغفر، سوف أستغفر ربي. هو يحب الله نعم، لكنه يحب المنصب كحب الله، ولعله يحب المنصب أكثر من الله عز وجل، لأنه يبدي ويقدم ما يدعوه إليه المنصب عما يدعوه إليه الله عز وجل. الله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن الله قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن حبه لله عز وجل يفوق جميع محبوبات الدنيا، ويفوق جميع رغائب الدنيا، ويفوق جميع شهوات الدنيا. ولو قلت له: سنملكك الأرض بما عليها، لكن الله سيغضب، لتنازل عن كل الأرض على أن لا يغضب الله عز وجل عليه. لو عرضت عليه مال الدنيا كله، لكن قلت له هذا المال مشوب بغضب الله، يعني لو قلت له أنا حبدبر لك وظيفة معاشها بالشهر 200,000 ليرة سوري، لكن ترى بهالوظيفة أنت بدك تضطر أنك تكون مدير لبار تقدم فيه الخمور وتشرف على تقديم وإدخال وإخراج الخمور، وحنعطيك 200,000 ليرة سوري وهو محتاج إلى عشر هذا المبلغ، لقال لك لو بتعطيني 1,000,000 أنا ما بتعين بمثل هذه الوظيفة. يا أخي من قبضك باليورو لا يرضى. لو قلت للفتاة المسلمة المؤمنة التي تحب الله عز وجل أكثر من كل المحبوبات والرغائب أنه أنت جمالك باهر، إذا بتشتركي بمسابقة عرض أزياء يقدم لك من الأموال الشيء الكثير، وبكرة بتطلعي على الأقنية الفضائية وبكرة بيصفقوا لك الناس كثير، لقالت لك لو ملكتني الدنيا بما فيها لما تنازلت عن حبي لله عز وجل وعن رضاء الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى أيضا في وصف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يلي بيترك هذا الدين والعياذ بالله تعالى، يخرج من الإيمان يسقط في أوحال الكفر، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إذا واحد بيطلع الله بيجيب قوم، واحد بيجيب بداله قوم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، الله بيحبهم وهم يحبون الله عز وجل. لذلك إياك أن تحدثك نفسك بأن تقدم محبوباتك ورغائبك وشهواتك وميولك على محبوبات الله وأوامر الله وعلى نواهي الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال له يا رسول الله إمتى تقوم القيامة؟ صحيح قربت؟ صحيح بعد جمعة؟ صحيح بعد شهر؟ صحيح بعد سنة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نقله من هذه الكلمة التي لا معنى لها إلى كلمة لها معنى، يعني ماذا يهمك إذا عرفت أن الساعة بدها تجي بعام 2057؟ في ناس كثيرا يشتغلون بعلوم لا طائل منها، يعني بده بيقول لك أخي تعال أنا في عندي آيات وأحاديث وبجيب لك أرقام وأعداد، بيقول لك أنه يوم القيامة بأنو سنة، شو بيفيدنا؟ هلا إذا أنا قلت لكم يوم القيامة بال2057 شو استفدتوا؟ ما استفدنا شيء. وإذا قلت لكم يوم القيامة ب3017 ما في فائدة. وإذا قلنا يوم القيامة ب2500 ما له قيمة هذا العلم. الصحابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي أراد أن يوجه عقله إلى أمر نافع. ما في فائدة أنه تعرف من 2017 لما 2500 لما 17,000. قال وما أعددت لها؟ السؤال المهم أنت ماذا أعددت للساعة، سواء كانت يوم القيامة بكرة، لما يوم القيامة بعد 1,000 سنة، لما يوم القيامة بعد 1,000,000 سنة، أنت ماذا أعددت؟ قالوا بأن جحا مرة سأله رجل قال له متى تقوم القيامة يا جحا؟ قال تريد القيامة الكبرى لما القيامة الصغرى؟ قال له ليش في قيامة كبرى وقيامة صغرى؟ قال له نعم. قال له شو هي القيامة الكبرى والقيامة الصغرى؟ قال له القيامة الصغرى عندما يموت كل الخلائق يوم القيامة اللي بتعرفوا. قال له هي القيامة الصغرى. قال له طيب شو القيامة الكبرى؟ قال له القيامة الكبرى يوم يموت جحا. بالفعل هو الأيام الكبرى يوم أنت بتموت. أنت ماذا يهمك إذا مات كل الخلائق أو عاش كل الخلائق؟ يهمك يوم موتك وإلى أين سيذهب بك، هاي القيامة الكبرى بالنسبة لك. أما الخلائق كل جبض يصير فيها، والجبال ماذا يفعل بها، والأرض ماذا تنشر، هذا كله إذا أنت علاقتك مع الله صحيحة ما في مشكلة، يفعل الله ما يشاء. فقال له: وما أعددت لها، فرجينا إذا قامت أيامتك يوم تموت أنت وتدفع إلى باطن الأرض، شو مساوي وما أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام. أنا ما عندي صلوات كثيرة ولا صيام كثير، الفرائض ضابطها، نوافل شيء بسيط ما بكثير، إلا أني أحب الله ورسوله. بس أنا يا رسول الله والله حب الله عز وجل يملأ قلبي. ألا هو الدرس عن حب الله عز وجل؟ لو سألنا كل المسلمين بتحبوا الله؟ طبعا الجواب نعم. والعلماء قالوا: ما من مؤمن إلا وفي قلبه من حب الله عز وجل شيء، ولذلك آمن. لكن نحن نتفاوت بقوة الحب. ألا حنشوف إذا قلنا بتحبوا الله؟ الجواب نعم كتير. اي نعم كتير. ما العلامة؟ في علامات. هذا كلام، الأمر سهل. يعني هلا إذا قلنا والله الأمر بالكلام، إذا كان واحد بيصير طبيب بالكلام، قلنا لكم بتحبوا تصيروا أطباء؟ نعم، خلاص صرتوا أطباء، مبروك. إذا كان بالكلام أمر هذا سهل. إذا واحد والله ساويناه من بيت الحكيم، خلاص كل عيلة الحكيم حكمة، كل عيلة القاضي خضاة، كل عيلة المدرس مدرسين. إذا الشغلة بالكلام الشغلة سهلة كثير. كل المؤمنين أخي بيحبوا الله. لا، في علامات سنتحدث عنها. قال له: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. يقول الراوي: فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. فرحوا كثير أنه أنت مع من أحببت. لكن في علامات للحب، فالآن ما علامات حب الله تعالى؟ ألا كل واحد بيناتنا إذا سألنا بتحب الله؟ الجواب نعم. شو العلامة؟ الآن سأقرأ عليكم ست علامات. شوف إذا أنت فيك الستة معناتها محبتك عالية، وإذا خمسة معناتها بتاخذ لك شيء 90%، وإذا كان ثلاثة معناتها محبتك 50%، وإذا تنتين، وإذا وحدة، وإذا ولا وحدة بعدين بتحب الله؟ إيه بحب الله، معناتها في مشكلة. علامات حب الله تعالى: واحد، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأول علامة لحب الله تعالى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقى هلأ كل واحد بيناتنا بده يراجع حاله انه قديش هو اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انا بتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 20% او 30 او 40 او 50؟ يعني زوجتك اغضبتك، شو تصرفت معها؟ صرخت بوجهها، ضربتها، شتمتها، سببت اباها. أنت ما بتقرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع السيدة عائشة فقال: يا عائشة، من ترضين حكما بيني وبينك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاوز 50، رجل كبير ما وعائشة صغيرة يعني لو بقف إيده هيك نعرى يعني بقف إيده كانت طارت السيدة عائشة طيران يعني، لكنه متأدب صلوات الله وسلامه عليه بأداب القرآن الكريم. قال يا عائشة من ترضين حكما بيني وبينك، أترضين عمر؟ قالت معاذ الله عمر بل أرضى القدر. الله شو بيقدر عليه بس لا يجي عمر، عمر شديد. قال أترضين بعثمان؟ شو رأيك عثمان بن عفان؟ قال ذاك رجل حي بيستحي، شو ما بتقول بيقول مثلك. قال أترضين بعلي؟ علي. قال ذاك ابن عمك، ابن عمك يناصرك. قال أبو بكر؟ قالت أبي لها، أحسن شيء أبي. طبعا أخذت الذي يناصرها أبوها. فقال يا عائشة اذهبي وادعي أباك. ذهبت عائشة ودعت أباها. قال يا عائشة تخبرينه أو أخبره؟ احكي له أنا القصة أو أنت؟ قالت أخبره أنت ولا تقل غير الحق، بس لا تكذب. الله أكبر، لمن تقول هذا الكلام؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي كانت الملائكة تتبارك به، وجبريل يقف على بابه وينزل من السماء السابعة لأجل عينيه، تقول له أخبره أنت. فما عليه يعني إذا زوجتك أنت يعني جادلتك قليلا، لماذا صرخت بها؟ لماذا ضربتها؟ لماذا شتمتها؟ لماذا شتمت أباها؟ وين محبتك لله عز وجل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فرجينا محبتك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجينا محبتك إذا كنت موظفا وجاءك مراجع وطلبه عندك وتستطيع أن تقضي حاجته، لكن هو لا يدري، فأنت صرفت قلت له تعا بكرة، والرجل قال أنا مضطر أرجوك إذا كان ممكن، وجاي من قرنة بعيدة، أنا جاي من القامشلي، جاي من دير زور، جاي من حلب، إذا سمحت يعني تمشيناها روح مالي فاضي. أين اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجات الخلق؟ وقال من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخي هذا الأمر مو عندي، عند رفيقي بالمكتب الثاني، بس أنت فارغ مشيله يا ساعده. أرنا محبتك لله عز وجل في هذا الموقف، أرنا محبتك لله عز وجل إذا كنت صاحب جاه وجاءك رجل محتاج إلى جاهك بأن تخدمه. أرنا اتباعك ومحبتك لله عند ساعة الغضب، لما بتغضب ماذا تقول؟ ماذا تتكلم؟ كيف تضبط لسانك؟ أحيانا يكون صاحبان متحابين ومتزاورين ومتعاونين، أحدهما يخطئ مع الآخر، وهذا يقع. يعني أنا لست معصوما وأنت لست معصوم، أخطئ معك أو تخطئ معي، ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق إنه إذا خاصم فجر. أنت وهو 10 سنوات صحبة يعني كما يقول العام من الروح إلى الروح، حصل منك خطأ، ويقع خطأ من الإنسان، الله أكبر، يضرب عليك الإكس كلك، لا يريد لا أن يكلمك ولا أن يسلم عليك ولا أن يجالسك ولا أن يتصل بك ولا أن تتصل به ولا أن ترسل له رسولا ولا من يتوسط للصلح بينك وبينه. أين حبك لله؟ المنافق إذا خاصم فجر، لكن المؤمن إذا خاصم أعطى كل شيء حقه. يعني أنت فيك 10 أمور جيدة وهذا الأمر سيء، 10 ناقص 1 يساوي 9، خلاص يعني هذا الأمر. أما أن يعني تمحو هذا الرجل من قائمة أصحابك وأصدقائك ومعارفك لأنه أخطأ خطأ واحدا، فأرنا محبتك لله عز وجل ببرك لوالديك، أحيانا أبوك يدعوك إلى أمر وأنت لا تريد أن تفعله، هون أرنا حبك لله عز وجل. أما هل تحبون الله؟ نعم، سهل هذه النعم سهل، لكن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أرنا محبتكم باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر مرة قيل له إنك نبي يا عمر، فقال أنا لست بنبي ولكني أعمل عمل الأنبياء، أنا عم بعمل مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أعمل مثل أنبياء الله عز وجل لكني لست بنبي. ونحن أيها الإخوة وأيتها الأخوات مطلوب منا أن نعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى منازل الحب الحقيقية. فأول علامة للحب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هلا بدنا نشوف شو صفاتهم هدول اللي يحبهم الله ويحبون الله. أول صفة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مع المؤمنين هو متواضع ويكاد يقترب من الذلة، لا عن ضعف ولكن عن تواضع لأخيه المسلم، المسلم مع المسلم يتواضع. ربما أنت تخطئ معي كما سبق، شو علي إذا سامحتك؟ وما عليه إذا تجاوزت عنك؟ وما عليه إذا عفوت عنك؟ وما عليه إذا توددت لك بتواضع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الضيف، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يخلع عباءته يمدها على الأرض فيجلس عليها الضيف ويجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الضيف فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخدمه بنفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عبد، عنده مولى، عنده خادم، لكن هو يقوم يخدم الضيف. أذلة على المؤمنين لكنهم أعزة على الكافرين. أما إذا كان مثلا طبيبا فتكبر على المؤمنين، أنا طبيب أنتم مالكم أطباء. إذا كان مهندسا فتكبر على المسلمين، أنا مصالحكم عندي. إذا كان مدير دائرة فتكبر على المؤمنين، أنا رقبتك بإيدي، يقول له أحيانا أنا رزقتك بإيدي بقطع لك رزقتك. إذا كان زوجا فتكبر على زوجتي، إذا كانت زوجة فتكبرت على زوجها، أنا من عيلة معروفة، أما عيلتكم لزوجها تقول هذا الكلام ما لا مشهورة ولا لا معروفة. إذا كانت زوجة تتكبر على زوجها المؤمن، أين حب الله؟ ما في حب الله. عم بيقول أول وصف لمن يحبون الله ويحبهم الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أما إذا بده يعمل أعزة على المؤمنين ثم هو في ساحات الجهاد أول الفارين أول الهاربين، أين حب الله عز وجل؟ ما في حب لله عز وجل. تجده مع الكافرين لأنهم أصحاب مناصب، بعضهم ذليل كالعبد بين أيديهم، يقول لك أخي إلي مصلحة معه هذا لذلك بدي يعني اتذلله. إذن هو ذليل أمام الكافرين عزيز أمام المؤمنين، يعني عكس الآية القرآنية. الله يقول وصف من أحب الله أنه أذلة على المؤمنين. أخ وأخوه تشاجرا، كل منهما يعني لا يتنازل ولا شعرة حتى يذهب إلى أخيه فيسلم عليه أو يصافحه أو يستسمحه أو يا أخي يعايد عليه في العيد، يا أخي جاء العيد روح لعند أخوك، أبدا هو ينبغي أن يأتي. والثاني يا أخي جاء العيد ليلة القدر روح إلى بيت أخوك، مستحيل أنا روح لعنده وهو أخوه وأخوه من أمه وأبوه. هذا أعزة على المؤمنين، لا يرضى أن يتنازل أبدا. قال لي أحد الإخوة: بالعكس، في ناس يحبون الله عز وجل أمورهم مختلفة. قال لي أحد الإخوة: كان يعمل في شركة، ثم بعد حين ترك هذه الشركة بتصرفين يرى مدير الشركة بأن فيه إساءة للشركة، فهو انصرف من الشركة وذهب إلى مكان فيه إضرار بصاحب الشركة. الآن صاحب الشركة هو مسلم، العامل مسلم وصاحب الشركة مسلم. العامل بعد أشهر أرسل رسولا لصاحب الشركة يطلب منه تعويض إنهاء الخدمة، إنه أنا خدمت عندك، عملت 10 سنوات مثلا أو 7 أو 8 ما أعلم كم سنة، لكن أريد تعويض نهاية الخدمة. تعويض نهاية الخدمة بالحساب طالع 75,000 ليرة سورية. لكن هو العامل عندما انصرف، الحقيقة انصرف بطريقة فيها أذية لصاحب الشركة، ولا أرسل مرسالا عم بيقول له أعطيني تعويضي حقي هذا. فصاحب الشركة هو غضبان على هذا العامل، قال له: اذهب، لا تعويض لك عندي، ما في تعويض. بعد أسبوع أسبوعين أرسل مرسالا آخر، فما استقبله صاحب الشركة. كمان بعد شهر ما استقبلهم. الآن جاء رمضان، هذا رمضان، ففي أول رمضان أرسل له من يكلمه أنه دنيا رمضان يعني، ونحن قادمون شهر فضيل هذا، وأنا لك لي عندك هذا المبلغ، كمان ما استجاب. قبل ليلة القدر بليلة أرسل مراسيل، ما مشي، كمان يرفضه. الآن في ليلة القدر اجتمع هذا العامل مع رب العمل في المسجد بالأحياء، اجتمعا يعني مصادفة، فسلم عليه، قال له: الليلة ليلة قدر، وأنا لي عندك حق، أنا أخطأت بذهابي يعني بهذه الطريقة، بس لي عندك هذا الحق. هنا أيها الإخوة، الآن هذا رب العمل يعني مليء غضب على هذا العامل، لكن ما عليه حقه، يعني حقه لابد أن يأخذه. هنا يظهر الإيمان، هون فرجينا حب الله عز وجل. أنت مليء غيظا من رجل وله حق عندك، فيك بتكون بطل وتعطيه هذا الحق. أما إذا أنت بديت رغائبك وشهواتك وغيظك على أوامر الله، وين الحب لله؟ حب سهل. ففي ليلة القدر قال له أنا إلي حق عندك، والليلة ليلة قدر. كان بعد صلاة التراويح، فقال له: لا شيء لك عندي، وإذا رأيتك مرة تانية في وجهي بدي أفعل وأترك وأمسح، ويعني شيء كبير. هو العامل بسيط ورب العمل شيء كبير. لكن قال لي هذا العامل في الساعة 3 ليلا، يعني قبل الفجر بساعة أو ساعتين، اتصل في بيته لهالعامل، العامل كان في الأحياء، اتصل في بيته رب العمل، تكلم مع والده لهذا الشاب، يقول له: أنا أعتذر مشان ابنك، اليوم رآني وكيت حدث، على كل إله عندي مبلغ هذا الرقم، بكرة صباحا يأتي إلى المكتب ليأخذ مبلغه. وبالفعل رجع الولد، هذا الشاب رجع عند صلاة الفجر، بعد الفجر قال له أهله: كيت، في الصباح ذهب إلى المكتب فأعطاه تعويضه. هذا انتصر حب الله في قلبه على غرائزه وشهواته، هذا انتصر اتباع أوامر الله عز وجل على ميوله وشهواته، هذا يحب الله عز وجل. هكذا المؤمن في صراع، يعني نفسك تدعوك إلى الخطأ وربك يدعوك إلى الانضباط، نفسك تدعوك إلى الشهوات وربك يدعوك إلى الخيرات، نفسك تدعوك إلى الميل لكن أوامر الله تدعوك إلى الاستقامة. أنت في صراع، نريد أن يتغلب حب الله في قلبك على سائر المحبوبات. أنا أكيد بأن الله عز وجل سيعوض رب هذا العمل بمثل ما دفع أضعافا مضاعفة، والأعلى بكثير من الأمور المالية، الأعلى بكثير أنه نال مرتبة عند الله عز وجل أنه من الذين يحبهم ويحبونه، أي مرتبة أعلى بكثير من كل مال الدنيا. هذا انتصر. لكن نريد كل أخ بيننا أيها الإخوة، عندما تدعوك نفسك إلى الخطأ، أن ينتصر حب الله عز وجل في قلبك. فالعلامة الأولى للحب اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلامة الثانية للحب أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العلامة الثالثة للحب، الله يتابع في الآية التي في سورة المائدة، قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. العلامة الثالثة يجاهدون في سبيل الله. هلأ بدي أسألك، كل واحد يسأل نفسه رجالا ونساء، ماذا جاهدت في سبيل خدمة هذا الدين؟ ما عملت من عمل تتقرب به إلى الله تعالى وكان لك خصوم منعوك من هذا الأمر، وأنت جاهدت نفسك وهواك لأجل أن تنتصر لدين الله؟ يعني مرات إنسان بده يعمل عمل خير، فيقول له من حوله شو بدك به الشغل يا أخي، بلا ما يجيك من وراها وجعة راس، لا تفعل، خلاص أنت خليك تصلي وتصوم، أما تدعو الآخرين إلى الصلاة والصوم بكرة يعني توضع عليك إشارة ما. هكذا يدعوك من حولك أحيانا. الله قال في وصف الذين يحبون الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لو لامتني الدنيا بمن فيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس الذين رعوه وحنوا عليه واعتنوا به عمه أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب حبا كبيرا، عمه الذي كفله. قال لما جاءت دعوة الإسلام فعمه نصر أبو طالب، تعلمون بأنه ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب على شركه، لكن في يوم من الأيام جاءت قريش بزعاماتها إلى أبي طالب، قالوا يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك، شو هذا؟ سفه آلهتنا، سفه أحلامنا، فرق بيننا وبين أولادنا، وإلا يعني سترى شيئا لا يسرك. أبو طالب له مكان بقريش، فنادى أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل إليه وقال يا ابن أخي، الجماعة يقولون كيت وكيت وكيت، فلا تشقق علي ولا تشقق على نفسك، ليش هيك عم تفعل هذه الأمور؟ صار في مشقة علي أنا أحميك، لكن الأمر صار في مشقة متعب لإلي. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى لأنه يتبع أمرا من السماء، وزعلان على عمه لأنه وقف في مثل هذا الموقف، لكن من الذي سيغلب وأي قوة هي التي ستنتصر؟ انتصر حب الله في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع كل المشقة التي لاقاها. قال والله يا عم الأمر يعني ما رأيت، وإذا أردت أن تترك يعني رعايتي فاتركها، لكن أنا سأبقى ماض على أوامر الله عز وجل. فأنت أحيانا قد يلومك من حولك أنه أخي وين أنت، بدك لحق شغلك لما جامعك، خلاص خليك بالشغل يا أخي، والعمل عبادي. لو لامتك أهل الأرض، أهل الأرض كلهم لو لاموك، ينبغي أن ينتصر حب الله في قلبك واتباع أوامر الله في قلبك على كل أهل الأرض. والله عز وجل قال ولنبلونكم، بدنا نختبركم، أنتوا اللي بتجوا إلى المساجد وبتحضروا بالدروس، بدنا نختبركم. يعني أحدكم يمرض مرضا بسيطا بغيب عن الدرس، كيف تغيب بمرض بسيط؟ كيف أخي ألمتني قدمي؟ أتؤلم قدمك؟ شو تعال أنت وعلمس؟ ألا تنزل إلى العمل وألمك تؤلمك؟ ألا تذهب إلى المدرسة وقدمك تؤلمك؟ أخي والله يعني ظهري عم يجعني أنا من القعدة، تعال إلى مجلس العلم ولو ألمك ظهرك. أخي لعل يعني أنا بخاف على دراستي، الدرس لن يمنعك عن دراسة، بدك يعني نحن هذا جهادنا الآن في سبيل الله، أن تغالب نفسك على الانضباط بشرع الله عز وجل. فالله وصف الذين يحبونه، السؤال هل تحب الله عز وجل؟ الجواب نعم، فرجينا الدليل. الوصف الثالث يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لو لامتهم أهل الدنيا كلهم لو لاموهم، هم ملتزمون ومنضبطون بأوامر الله. الآن العلامة الرابعة للحب، هل تحب الله عز وجل؟ الجواب نعم. أرينا العلامات. العلامة الرابعة الشوق إلى لقاء الله عز وجل. هل اشتقت في يوم من الأيام إلى أن تلقى الله؟ يلي بيحب الثاني بيحب أنه يلقاه، يعني مرارا ما تشتاق إلى نوع من الأطعمة، إلا لزوجتك ساوينا الأكلة الفلانية، والله يعني من زمان ما سويتي، أنا بحب هالأكلة. ومرات تشتاق إلى بعض الأمكنة، أنه والله مشتاقين نطلع على البحر، صرنا فترة ما طلعنا على البحر. ومرات تشتاق إلى أشخاص، والله فلان صلي من فترة ما رأيته، لو أراه أو لو أزوره. طيب هل اشتقت إلى لقاء الله عز وجل؟ أنت تحب الله؟ نعم، من أحب شيئا اشتاق رؤيته، في علامة. لذلك قال لما جاء ملك الموت إلى سيدنا إبراهيم ليقبض روحه، قال له إبراهيم هل رأيت خليلا يميت خليله؟ إبراهيم خليل الله، فقال لملك الموت يا ملك الموت هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فملك الموت رجع إلى الله قال يا رب إبراهيم هيك يقول. قال فأوحى الله إلى إبراهيم أن يا إبراهيم هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال إبراهيم يا ملك الموت اقبض. طيب أنت اشتقت إلى حضرة الله عز وجل، إلى لقاء الله عز وجل؟ في مرات هيك أيام تعجلس يعني بينك وبين نفسك تقول يا رب والله أنا اشتقت إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك. نحن كثير ندعي اللهم وسع رزقتنا، اللهم بعت لي بيت كبير، اللهم زوجة صالحة، اللهم منيح، كله منيح، بس هل سألت الله أن تشتاق إليه؟ قال اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. شوف المحبين يا أخي لهم لغة خاصة بهم. قال ومما روي أنه ورد في التوراة طال شوق الأبرار إلى لقائي. الأبرار بيشتاقوا إلى لقاء رب العالمين، صدقوا أحسن من كل هذه الدنيا، ما شو في بقلب هالدنيا؟ كلها أتعب، كلها هموم، كلها منغصات، كلها كروبات، يعني غناها ممزوج بهم، وراحتها ممزوجة بتعب، وصحتها ممزوجة بمرض، هذه هي الدنيا. وإن كان الواحد منا يحب أن يطول عمره في الدنيا فلأجل أن يكثر من الصالحات ويكثر من الطاعات حتى إذا مات صار أقرب إلى حضرة الله عز وجل، هذا هو ما في الدنيا، ولا أكثر من هيك ما في شيء. يعني لا الهواء هواء، ولا الماء ماء، ولا الغذاء غذاء، ولا الناس ناس. لذلك ليش متعلق كثير بالدنيا؟ لماذا ترتكب المحرمات لتزداد من هذه الدنيا؟ تعب كلها الحياة، واحد من الشعراء يقول: تعب كلها الحياة، يتزوج شاب ليرتاح، وإذ تبدأ المشاكل مع بداية الزواج، تزداد همومه مع الزواج، مسؤولياته تزداد مع الزواج. يستلم رجل منصبا، بيقول لك بس استلم المنصب بدي افعل واترك، عندما يستلم المنصب يزداد الأعداء والحساد والحاقدين والسيئين. بيقول لك عندما أغنى وبيصير معي 100 مليون بدي كتير استريح، فإذا ملك الملايين أصابته الأمراض والأوجاع والسكتات الدماغية، وأصحاب الأموال مهمومين، الله وكيلكم أكثر من البسطاء. والله البسيطي الدرويش اللي عنده يعني سندويشة فلافل يأكلها في المساء هيك، بيضع رأسه على وسادته بينام ما بفيق لوش الصبح. اخطي أصحاب الأموال، قال لي أحد الإخوة: جده من كبار تجار ماركات الدهان في سوريا، معروف في الشرق الأوسط مو بس في سوريا، من الكبار. الحفيد هذا الذي يتكلم جده اشترى له بيت ب40 مليون للحفيد، معناته والجد صالح، يعني كل الأحفاد نفس، ما بيميز حدا عن أحد. فإذا الأحفيد ب40 مليون، الابن قديش عاطي بيت؟ الله أعلم. معناته هو ماذا يملك؟ شيء كبير. قال لي: جدي لما بيتصلوا فيه من هو بيستورد دهانات وبيعلبها هون من بلد أوروبي، قال لي لما بيتصلوا فيه بيقولوا له الباخرة أو البواخر شحنات يعني بدهان، قال لي جدي ما عاد بينام إلى أن تصل البواخر إلى الميناء عندنا. قال لي يمكن كل نص ساعة بدق لي الجوال: ألو، شلون حركة الرياح؟ في شي سطل دهان انكب على الأرض؟ يا حرام. ألو، أعقنا شوي شوي امشي، شلون الموج البحر؟ إذا قالوا له الموج والله الموج شديد، الله أكبر، بيبلش الرجفان ويبلش الخوف. قال لي ومعه خطي الضغط والسكري ومعه اعتلال شراي، شغلة طويلة عريضة. قال لي والله نشفق عليه. فأصحاب الأموال لا تظن بأنه مرتاح، هذه هي الدنيا. فإن كنا نحب الحقيقة طول البقاء فقط لنزداد قربا من حضرة الله عز وجل، الله وكيلكم، لا شيء أكثر. وإلا خلي شوقك إلى حضرة الله وحنينك إلى لقاء الله عز وجل يفوق كل شوق وكل حنين، خاصة إذا علمت أن الله عز وجل أعد لك ما لا عين رأت. الله عم بيقول: يا عبادي أنا أعددت لكم ما لا عين رأت. يعني إذا رجل دعاك إلى عزيمة وقال لك مساوي لك أكلة بعمرك ما لك أكلة، تتوقع شيء كبير. فالله عز وجل يقول: أعددت أنا مجهز لكم لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يحبك يا رجل، أين حبك لله عز وجل؟ من علامة حبك لله عز وجل العلامة الرابعة، الشوق إلى حضرة الله تعالى. أوحى الله إلى بعض أنبيائه: إن لي عبادا أحبهم ويحبونني، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. كمان الله عز وجل يشتاق أن يلقاك، سمعناتها في إنك أعمال يا أخي. قال: أشتاق إليهم ويشتاقون إلي، وأنظر إليهم وينظرون إلي. أهل الشام بيقولوا كلمة، بيقول: حط عينك بعين الله. هذه الكلمة لها يعني أساس تربوي. خلوا أيها الإخوة، خلونا كلياتنا يعني ننظر لله عز وجل في كل تحركاتنا. يعني موظف بده يتعين بمكان، قبل أن يوافق ينظر في أوامر الله. الله بيسمح لك توقف هون تتعين هون. جاءني أحد الشباب قال لي بأنه مقدم إلى وظيفة في مكتب العمل، فاتصلوا به قالوا له: تفضل، طلع لك وظيفة. وين الوظيفة؟ في مصرف بنك. بطل هذا الشاب جاءني وهو محتاج إلى الوظيفة، قال لي: يا أستاذ يجوز؟ يعني قبل أن يتعين أراد أن ينظر في أمر الله بيصير أو ما بيصير. البنك ليس إسلامي، بنك ربوي، قلت لا يجوز. صعب الآن كيف ستتخذ قرار أنا لا أريد، أو أريد مكان آخر، أو سأسعى أجتهد لأكون في مكان آخر. أمر أحد الإخوة يتصل في أحد الفنادق الكبيرة، يعمل عفوا في أحد الفنادق الكبيرة، يعمل في المطعم وهو عمله جيد وممتاز ونشيط ويتقاضى راتب لا بأس به. مدير الـ يعني المطاعم في ذلك الفندق، فندق كبير، ندهله قال بدنا اياك انت تروح الى قسم تقديم المشروبات الخمور يعني، وراتبك بصير ضعف، عم تقبض 12 تقبض 24. وشاب بمقتبل حياته وبده يأسس ومن عائلة بسيطة، وسيأتيه فورا 12,000 فورا مباشرة كل شهر. الله أكبر، خيار، شايف؟ في امتحان ولنبلونكم، الله بده يختبرك، حيبعث لك المصاري. ماذا تفعل؟ جاءني يقول الأستاذ شو رأيك 24,000 بقسم الخمور. طبعا ما هو الجواب؟ جواب لا. بس مرات الإنسان لأنه في شيء الشيطان يحركه يقدم له 50 فلسفة، إنه أنت الآن شاب قادم على الزواج، بيت ما عندك، زوجة ما بتقدر تأمن، روح أمن هلأ حالك، بكرة بتروح على الحج، بكرة بتروح على العمرة، الله بيغفر لك، الله بيسامحك. يا أخي أنت لا تشرب الخمر، إنن بس بيشربوا يصطفلوا، وبعدين بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن للإنسان بيرى له قرآن بيصير الشيطان يخرب بيته، بيقول له أن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال الله تعالى، قال رسول الله، في نار تغلي في داخله. لكن الذي ينظر في أوامر الله، خلينا أيها الإخوة كلنا ننظر في أوامر الله. يريد أن يطلق زوجته، ليه؟ لماذا تظلمها؟ إذا غضبت لماذا تظلم هذه المخلوقة؟ لماذا تظلم أولادك؟ الزوجة تطلب طلاقا من زوجها من غير ما بأس، قال إيه يعني هو مدخوله أخذته على أساس أنا مدخوله يتحسن، صار لي 5 سنوات نفس المدخول تبعه. أختي زوجة اشترى بيت وهلأ شاري له موبايل، أختي حاملة موبايل، أنا مو حاولة موبايل، لذلك بدي يعني بدي إله يطلقني، أنا بحبه وبحبني وبده وبودني، والأولاد بدير بالي عليهم بس خلي يطلقني. الله أكبر. أيما امرأة طلبت زواج طلاقا من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بدك تنظري قبل أن تفعلي الفعل، قبل أن تأتمري بالأمر، إنه الله ماذا يقول في هذه المسألة. والله عم بتعذب في البيت وعم بتعذب، وبيتنا براس الجبل، وأنا قلت لحالي بركي بتطلق بيجيني واحد أحسن منه. طيب الله لا يرضى بهذا الأمر. قال إن لي عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي وأنظر إليهم وينظرون إلي. بدك تنظر إلى الله عز وجل بكل حركة من حركاتك. قال فإذا حذوت طريقهم أحببتك. الله عم بيقول لي هذا النبي، إذا بتمشي أنت على ممشاهم أنا بحبك، وإن عدلت عنهم مقدتك. إذا بدك تتبع هواك وشهواتك وميولك وغرائزك وتنظر في مصالحك وتنسى الشريعة الإسلامية مقدتك. قال يا رب ما علامتهم؟ احكي لي مين العباد، خليني روح لعنده. ما علامة هؤلاء الذين تحبهم ويحبونك وتشتاق إليهم ويشتاقون إليك وتنظر إليهم وينظرون إليك؟ قال قوم. رائب حالك أنت وتسمع هذا الكلام، أين أنت وأنت أيتها الأخت المسلمة؟ قال هم قوم يراعون الحلال بالنهار، طول نهاره آكل هم اللقمة الحلال، يخاف أن يختلط. والله يا أيها الإخوة أحيانا يأتيني إخوة شباب رجال كبار صغار، يعني أشعر التقوى في أسئلتهم، عم بيسأل عن يعني بيع باعها بطريقة هو يظن بأنها حرام، إنه بيصير أو ما بيصير. يعني رجل جاءني من أيام، من يومين أو ثلاثة، يقول بأنه هو بيشتغل في السيارات، تصويج السيارات. المهم أخذ في إله جار أو رجل يعني يعرفه ببيع دهانات سيارات، فأخذ أحد الزبائن عم يستنصحه هذا الزبون أنه بده يجيب دهانات وكذا، فقال له ممكن أنا أخذك لعند فلان الفلاني. وقال لي أنا شهدت فعلا بما أعلم بنوع الدهان ويعني جودة هذا الدهان، فأخذه وقال له يعني من عند هذا الرجل. فصادف أنه هذا الرجل أخذ كمية من الدهان كبيرة، يبدو يعني له صلة بشركة معينة. قال لي بعد أيام جاءني صاحب محل دهانات وقدم لي هدية، أنه أخي كثر خيرات أنت جبت لنا زبون والحمد لله جاءتنا منه يعني رزقة جيدة، وأنا أحببت أن أقدم لك هذه الهدية. قال لي يا أستاذ أنا بجوز أخذ هذه الهدية؟ والله أنا سررت من هذا الإنسان. دليل صلاح يا أخي ودليل إيمان. طبعا الجواب يجوز، لأن ما اقترنت أبدا، يعني هو ما متفق مع هذا الرجل أن يأخذ هذه الهدايا لقاء أن يدجل على الناس بيقول لهم هالماركة هي أحسن ماركات وهي ليست أحسن ماركات، ما اقترنت بأي شيء، ولا بكذب ولا بغش ولا بخديع. وهذا الذي يعني باع هذه الكمية من الدهانات جيد منه أن يفعل هذه الفعلة، يعني من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، وما عليه إذا الله رزقه من خلاله رزقة كبيرة وقدم له شيء. لكن في أناس الحمد لله يعني إيمان كبير يا أخي وتقواهم كبيرة وصلاحهم صلاح كبير. قال قوم يراعون الحلال بالنهار فلا يقع في جوفهم شيء مما حرمت عليهم. ضابط لقمته يعني بكل ما يستطيع من جهد أن يأخذها حلالا. شاب موظف مهندس، هو كان موظف في مكان يعمل به بشكل جيد، نقل إلى مكان آخر ما مطلوب، يعني قال لي أستاذ أنا تقريبا زائد على المكان الموجود فيه. قال لي والحقيقة أنا ما عم بنزل على الشغل إلا ساعات قليلة، ما في عمل يعني مطلوب. قال لي وعم بروح بعمل عمل ثاني. قال لي هالمعاش اللي عم باخده من الدولة جائز أو غير جائز؟ يا أخي دليل إيمان. شاب عمره 30 سنة ما عنده من متطلبات، متزوج عنده ولد أو بنت، ما عنده بيت يسكنه يعني يجمع الليرة في الليرة، مع هيك يسأل عن الحلال والحرام. قلت له والله كل ساعات أنت ما عم تداوم هذا الحياة المبلغ بدك ترده أو تتصدق به، ليس لك أن تأخذه. قال لي والله أنا عم سجل، عم بحقل يعني بعمل نسبة. قلت له نعم. قال لي ماشي أنا عم سجل كم ساعة عم داوم وهذه المبالغ اللي عم باخدها. هذا دليل إيمان يا أخي. طبيب عجم بأحد المشافي، شاب كمان، هذه كلها قصص. الحمد لله عندنا أناس ممتازين من الشباب ومن البنات ومن الرجال ومن الصغار. يا أخي يراعي الحلال. طبيب عين بأحد المشافي ليكون طبيبا للاختصاص، بعدين هو ترك هذا الاختصاص، بقى هو لما معين بالمشفى له راتب ترك الآن هذا الاختصاص وذهب إلى يعني عمل آخر هو يعمله، ترك المشفى لكن بقي معاشه عم يمشي. يبدو في خطأ يعني ما رفع اسمه بأنه هذا ترك العمل، انفصل عن العمل، بقي عم يبعثوا له أنه تعال خذ المعاش. قال لي الآن صار في أربع معاشات، أربع أشهر أنا إلي موجودين، أربع أشهر كل شهر 8000 ليرة، 32000، شو أعمل؟ يعني الحمد لله واحد غيره 32 لكمناح على هالعيد، الله بدخيل اسمك يا رب، بعدي اسمك يا رب، شو بتعرفني وبتعرف آتهم أخي آتهم، خلاص بدي أتصدق ب2000 لوجه الله، فعط لي 30 بجيبتي. يا أخي في إيمان. قلت له والله لا يجوز هذا المعاش. في طريقة ترده؟ قال لي ما في طريقة. قلت له إذن تتصدق به كله. قال لي بتحاضر بتصدق. يا أخي الحمد لله في ناس ضبط الإيمان عالي ومراقبة لحضرة الله عز وجل بشكل عالي. قال: قوم يراعون الحلال بالنهار فلا يقع في جوفهم شيء مما حرمت عليهم. هي أول صفة من يشتاقون إلى الله ويشتاق الله إليه. ويحنون إلى فرائضي، اثنين، كما تحن الطير إلى أوكارها. شلون الطير بيحب يرجع إلى بيته؟ يحن إلى الفرائض، يحن إلى شهر رمضان، يحن إلى صلاة الظهر، يحن إلى صلاة العصر، يحن إلى صلاة العشاء، يتمنى أن تأتي صلاة الفجر. يحنون إلى فرائضي كما تحن الطير إلى أوكارها. قال: فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم. صارت الساعة 8 9 بالليل، عنده برنامج يا أخي بالليل. أما عجيب أن تجد شابا يعني كل مسلسلات التلفزيون متابعة. قال لي أحد الأخوة بأن بناته راقبوا المسلسلات في شهر رمضان في الأقنية الفضائية 47 مسلسل خلال شهر رمضان، 47 مسلسل عربي. هذا شو ها؟ معقول في شاب بده يتابع 47 مسلسل، 47 مباراة، 47 مسابقات، 47 فقرة فكاهية؟ ليس إنسانا هذا، يعني ليس إنسانا سويا ولا إنسانا طبيعيا. قال: فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم، يعني يا قيام يا سجود، وناجوني بكلامي، بلش قراءة القرآن هلا، وتملقوا إلي بإنعامي، صاروا يتحببوا إلى الله بذكر إنعام الله عليهم. فبين صارخ وباكي، ما تلاقيه غير بلشت دموعه تتقاطر منه حبا لله وشوقا لله، وبين متأوه وشاكي، يشكون أتعابهم، يشكون همومهم، يشكون آلامهم. هلأ الله يقول: بعيني ما يتحملون من أجلي. أنا شايف قديش عم يتعبوا من أجل حب الله عز وجل. الحلال صعب، يجاهدون أنفسهم، وقيام الليل يا أخي صعب، عنده بالنهار عمل كمان بده يقوم في الليل صعب يتحمل. الله عز وجل يقول: بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي. أنا سمعان، أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم. الله إذا امتلأ قلبك بنور الله عز وجل، والله لن تفعك الدنيا بما فيها. أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم، والثاني، ثاني ما أعطيهم، في ثلاث شغلات الله بيعطيهم ياهم، والثاني: لو كانت السماوات السبع والأراضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. قليل عليهم، دون لازم نحط لهم حسنات أكثر بكثير من كل السماوات وكل الأراضين. لو كانت السماوات السبع والأراضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث وهذا أكبرها: أقبل عليهم بوجهي. الله سيصرف وجهه نحوك. قال: أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ أيها الإخوة الكرام، هذه خمسة علامات من علامات حب الله عز وجل. إذا كنت تحب الله عز وجل فاجتهد في تحصيل هذه العلامات الخمسة حتى تظهر عليك العلامات. في الدرس القادم إن شاء الله سنخبركم بخمسة أمور جالبة لمحبة الله عز وجل. يعني طيب إذا أنا بدي يصير حب الله شلون بدي يصير مثل هدول؟ في الدرس القادم إن شاء الله الأمور الخمسة التي تعينك على زيادة محبة الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة لحضرته فنصير من الذين يحبهم ويحبونه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.